بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب ركوب البحر. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: حدثتني أم حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها فاستيقظ وهو يضحك، قالت: يا رسول الله، ما يضحكك؟ قال: عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسرة، فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت معهم. ثم نام فاستيقظ وهو يضحك، فقال مثل ذلك مرتين أو ثلاثة. قلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فيقول: أنت من الأولين. فتزوج بها عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فخرج بها إلى الغزو، فلما رجعت قربت دابة لتركبها فوقعت فاندقت عنقها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ركوب البحر. يعني ركوب البحر هنا أورده في كتاب الجهاد لأن فيه أو لأنه يتعلق بقصة حصلت في الجهاد في سبيل الله. وركوب البحر يعني عموما الله عز وجل مما امتن به على عباده، يعني هو الذي يسيركم في البر والبحر، فركوب البحر والسير في البر على الدواب وعلى المركوبات البرية وعلى السفن في البحر، هذه من نعم الله عز وجل التي أنعم الله تعالى بها على عباده. فيركب في الجهاد وفي غير الجهاد، يركب البحر ويسافر في البحر للتجارة ولغير التجارة، وكذلك للحج والعمرة وغير ذلك، يفعل ذلك، يستعمل البحر، يركب البحر في هذه الأمور، في العبادات والمعاملات، في العبادات والمعاملات. وهذا مما تفضل الله به عز وجل وامتن به على عباده، وجاء ذلك في آيات كثيرة في القرآن في امتنان الله عز وجل عليهم بأن سخر لهم البحر وكون الفلك تجري فيه، وهم يعني يبتغون فضل الله ويبتغون الرزق يعني في ركوبه أو عن طريق ركوبه. كل هذا مما أنعم الله تعالى به على عباده. وذكر هذا الحديث الذي يتعلق في الغزو، وهو أن أم حرام بنت ملحان خالة أنس بن مالك، لأن أنس بن مالك أمه أم سليم بنت ملحان، وهذه أم حرام بنت ملحان فهي خالته، أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وقال عندها، قال يعني من القيلولة، يعني نام في القائلة، لأنه يقال قال في القيلولة ويقال في القول، ويقال في القول قال كذا وقال في مكان كذا، يعني فتستعمل قال في القيلولة وفي القول. وهنا قال في من القيلولة، وهي أنه نام عندها عليه الصلاة والسلام، فاستيقظ وهو يضحك، فقال أخبرها بأنه يعني رأى أن أناسا من أمته يركبون البحر كالملوك على الأسرة، يعني وهذه هيئة طيبة ويعني وثناء يعني حسن ومدح لهم في ذلك. فقالت: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم إنه نام مرة أخرى واستيقظ وهو يعني يضحك، فقال مثل ما قال، قالت: ادعو الله يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. قال: أنت من الأولين، يعني المجموعة الأولى أو الفئة الأولى الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر هي تكون منهم. ثم إن تزوجها عبادة ابن الصامت فذهب بها معه، يعني كما كانت النساء تذهب مع الرجال يعني في الغزو لخدمتهم ولإفادتهم. فلما رجعت من البحر وقدمت لها دابة لتركبها سقطت منها فاندقع عنقها وماتت. اندقع عنقها يعني وماتت لسقوطها من هذه الدابة وهذا الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الرؤيا تحققت بكونها تزوجها عبادة بن الصامت وذهب بها. ولما رجعوا من البحر قدموا لها دابة تركبها فسقطت. وهذا مما قدره الله وقضاه. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء في المستقبل فإنه لا بد وأن يقع، يعرفون أنه لا بد من وقوعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر بشيء لا هو حق ولا بد وأن يقع. فهذه الرؤيا التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني أخبر بها وعبرها وأن هذه المرأة ستكون ممن يركب البحر يعني في بعض الغزوات وأنها يعني تكون من هؤلاء، وقد حصل لها الموت في تلك المناسبة عندما خرجت من البحر راجعين قدمت لها دابة لتركبها فسقطت فاندقت عنقها بذلك. إذن هذا فيه ركوب البحر يعني وفي الغزو، وأما ركوبه مطلقا فقد جاء في أحاديث، فجاء في آيات عديدة أنه مما امتن الله تعالى به على عباده. أعد الحديث. أم حرام دخول النبي صلى الله عليه وسلم على أم حرام وخلوته بها، هذا بين العلماء أنه لا يخلو من أمرين، إما أن يكون هناك محرمية ولو عن طريق الرضاع، أو أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لغيره أن يخلو بأجنبية، وأما هو فإن خلوه بها وقيلولته عندها، وما جاء في بعض الأحاديث أنها كانت تفلي رأسه، هذا يعني يعتبر من خصائصه. قال الحافظ بن حجر ورجح الحافظ بن حجر أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وإن ثبتت محرمية عن طريق الرضاع فأيضا هذا يعني سبب، لكن هذا لكن كونه يعني ليس هناك محرمية يعتبر من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فلا يستدل بذلك على أن الرجال يخلون بالنساء أو الأجنبي يخلو بالأجنبية، بل إن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. أقرأ. عن أم حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها فاستيقظ وهو يضحك، قالت يا رسول الله ما يضحكك؟ قال عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسرة، فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت معهم، ثم نام فاستيقظ وهو يضحك. فقال يعني عبارة قال أنت معهم، يعني ما قال أنت منهم، لأن هؤلاء هم الأصل، وأما هي جاءت تبعا لهم، قال أنت معهم، فكان زوجها منهم وهي معهم. فقال مثل ذلك مرتين أو ثلاثة، قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فيقول أنت من الأولين، فتزوج بها عبادة بن الصامت. قال أنت من الأولين، وقد يعني ولم تدرك الآخرين، الذين طلبت أن يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعلها منهم يعني أيضا، قال أنت من الأولين، وقد ماتت مع الأولين فلم تدرك الآخرين. فتزوج بها عبادة بن الصامت وخرج بها إلى الغزو، فلما رجعت قربت دابة لتركبها فوقعت فاندقت عنقها. قال حدثنا أبو النعمان عن حماد بن زيد. أبو النعمان محمد بن فضل. عن يحيى عن محمد عن يحيى بن سعيد الأنصاري. عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك. عن أم حرام. قال رحمه الله تعالى: باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان رضي الله عنه أنه قال: قال لي قيصر: سألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت ضعفاءهم وهم أتباع الرسل. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن طلحة عن طلحة عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ ثم قال: باب الاستعانة بالضعفاء والصالحين في الحرب. باب الاستعانة بالضعفاء والصالحين في الحرب. أورد فيه قطعة من حديث أبي سفيان في محاورته الكلام الذي جرى بينه وبين بين هرقل العظيم الروم، وكان من جملة أسئلته: يتبعه أشراف الناس أم ضعفاهم؟ فقال: بل ضعفاهم. قال: وكذلك الرسل، يعني أن الذين يتبعونهم ضعفاء. ولهذا يعني جاء في القرآن الكريم يعني في قصص عديدة يعني أن الذين يتبعون الرسل هم الضعفاء وهم الذين يبادرون، وأما الأشراف والكبار فإنهم يعني غالبا يحصل منهم التكبر والاستئناف وعدم الاستنكار وعدم الإقدام على اتباعهم، والضعفاء هم الذين يتبعونهم. ولهذا جاء في قصة نوح قالوا: ما نراك إلا بشرا منك، وما نراك اتبعك الذين هم أراذلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. فهذا يعني يدل على أن أتباع الرسل أنهم هم الضعفاء. ويعني وهذا الذي ذكره أبو سفيان للرسول أنهم ضعفاءهم، قال: وكذلك الرسل. وكذلك الرسل يعني يتبعهم ضعفاءهم. وقصة نوح ما قاله الله عن قوم نوح يعني هذه من أوضح الواضحات على أن الضعفاء هم من يتبعون، ولذلك استنكر الكبار على اتباع الضعفاء له. الكبار يعني غالبا أنه يحصل منهم الاستكبار وأن لا يذهب عنهم الشيء الذي حصلوه، وقد يكون حصلوا يعني منازل ويعني جاه ومنزلة فيخشون أن تذهب عنهم، ولهذا لا يبادرون اتباع الرسل وإنما يبادر إليه ضعفاءهم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى أن له فضلا على من دونه، يعني قيل لعل ذلك لشجاعته وأنه كان شجاع رضي الله عنه وأرضاه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، يعني كون الضعفاء يعني يحصل منهم الدعاء ويحصل منهم سؤال الله عز وجل الرزق وغيره، فيرزق الكبار يعني بدعاء هؤلاء المستضعفين. فكذلك أيضا فيما يتعلق بالحرب، كما أنه قد ينصر بسبب الشجاعة والقوة، فكذلك أيضا ينصر بسبب الدعاء. يعني من كان شجاعا فإنه يفيد بشجاعته، ومن كان ضعيفا فإنه يفيد بما يقدر عليه من في الغزو، وكذلك الدعاء. نعم. قال: حدثنا سليمان بن حرب عن محمد بن طلحة عن طلحة. محمد بن طلحة ابن مصرف عن أبيه طلحة. نعم. عن مصعب بن سعد عن سعد. عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص. وهذا الحديث فيه رواية ابن عن ابنه عن أبيه في موضعين. رواية ابن عن أبيه في موضعين. مصعب عن أبيه سعد، ومحمد بن طلحة عن أبيه طلحة ابن مصرف. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابرا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يأتي زمان يغزو فئام من الناس فيقال فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم، فيفتح عليه. ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم، فيفتح. ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صحب فيقال فيكم من صحب صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم، فيفتح. وهذا يتعلق بالصالحين والاستعانة بالصالحين والاستفادة من الصالحين، لأن هذه القرون الثلاثة اللي هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين إنما حصل يعني لهم الفضل وحصل لهم تمييزهم على غيرهم بصلاحهم. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم، يعني فئام من الناس يغزون يذهبون للغزو، ثم إنهم يفتشون هل فيكم أحد صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني من أهل الفضل والصلاح، فيقول نعم فيحصل لهم الفتح يعني بذلك، ويقدر الله عز وجل أن يحصل لهم النصر بسبب كون فيهم أحد من الصحابة الذين هم خيار الصالحين بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس الزمان فيغزو فئام منهم فيقال هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم، فيفتح لهم. هذه القرون هي القرون الثلاثة التي قال عليها فيها الرسول عليه السلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني قرن الصحابة ثم قرن التابعين ثم قرن أتباع التابعين. فصارت يعني هذه القرون الثلاثة خير القرون، وكل قرن أفضل من الذي يليه، فخير هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعني يليهم قرن التابعين، ثم بعد ذلك قرن أتباع التابعين. فأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ميزتهم وفضلهم أن الله شرفهم برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا، رأوا شخصه وأوجدهم الله في زمانه وقاموا بالجهاد معه ونصرته والدفاع عنه، فعيونهم رأت النبي عليه الصلاة والسلام، عيونهم رأت النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أثنى الله عليهم في التوراة والإنجيل قبل أن يوجد وقبل أن يأتي زمانه، أثنى الله عليهم وبين صفاتهم في التوراة والإنجيل قبل أن يأتي زمانهم، وهذا كل دال على فضلهم ونبلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. إذن القرن الأول رأت عيونهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرن الثاني ما رأت عيونهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم رأوا العيون التي رأته، رأوا العيون التي رأته وهي عيون الصحابة، يعني فهذه يعني ميزة لهم أنهم رأوا من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعيونهم رأت الأعين التي رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتباع التابعين الذين رأت عيونهم الصحابة، الذي رأت عيونهم التابعين رأت عيونهم الصحابة، وأولئك يعني من رأى الصحابة، وأولئك يعني الصحابة رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا دال على فضل القرون الثلاثة، وهو مطابق لما جاء في حديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لأن هذه القرون الثلاثة هي التي قال عنها، أو هذه الفئات أو الفئام من الناس في ثلاثة أحوال هم الذين يعني قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسدي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن أبي سعيد الخدري. نعم. قال رحمهم رواه صحابي عن صحابي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقال فلان شهيد. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، الله أعلم بمن يكلم في سبيله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقال: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. ثم ذكر هذا الباب، وهو باب لا يقال فلان شهيد، يعني شخص معين لا يقال له شهيد، يعني إذا قتل في معركة، فإن الله عز وجل هو الذي يعلم ما في في في بواطن الأمور، ويعلم يعني من يكون شهيدا ومن يكون غير شهيد. الناس لهم الظاهر، والباطن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، الباطن لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقد ذكر يعني هذا الذي علقه أو أشار إليه أنه يعني قال: والله أعلم بمن يقتل في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، يعني أن هذا يعني من الأمور الخفية التي الناس لا يعرفونها، وإنما الله تعالى هو الذي يعلمها، وإنما الناس لهم الظاهر، وقد يحكون بالظاهر وهو على خلاف ما كانوا يظنون وعلى خلاف يعني حكمهم. ولهذا قال: الله أعلم بما يكلم في سبيله. وقد جاء في حديث ابن موسى أنه سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم: رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل في سبيل الله، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الذي إذا قتل يكون شهيدا ويكون في سبيل الله، الذي هذا إرادته وهذا قصده، يعني هذا هو الذي يكون يعني في سبيل الله. والناس لهم الظاهر ولا يعلم الحقيقة في الباطن إلا الله سبحانه وتعالى، فليس كل من قتل في معركة يقال له شهيد. ولهذا جاء في الحديث الآخر هذا الذي ساقه بعد ذلك أن رجلا كان يعني عنده شجاعة فلا يدع شادة ولا فاذة للعدو إلا أتى عليها، فمدحه الناس وأثنوا عليه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هو في النار، قال: هو في النار. يعني على حسب ما عندهم أن أبلى بلاء حسن، وأنه إذا مات أنه يكون من الجنة ويكون شهيد وأنه يحكم بالشهادة. ومع ذلك هذا العمل الذي كان يعمله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حي، أي هذا الرجل، إنه من أهل النار. الرسول عليه السلام إذا أخبر بشيء لابد أن يقع، لأنه لا ينطق عن الهوى. فأحد الصحابة يعني لما قال أنه هو في النار قال: أنا صاحبه، يعني أنا الذي أتابعه حتى أقف على حقيقته. فجعل يتابعه ويمشي معه، وإذا استعجل استعجل، وإذا تأخر تأخر، يعني يريد إيش الذي يحصل منه. ثم إنه جرح جرحا شديدا وهو في المعركة، فجزع وأخذ سيفه ووضع أصله في الأرض وذبابته يعني حده ورأسه على بين ثدييه، ثم تحامل عليه فمات، يعني قتل نفسه بذلك، قتل نفسه بذلك. فقال الرسول عليه السلام: إن يعني من الناس من يعمل بأهل الجنة في من يظهر للناس وهو من أهل النار، وكذلك العكس. وجاء في بعض الأحاديث في بعض الروايات من هذا الحديث أنه قال إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، يعني هذا البلاء الحسن الذي حصل منه وهو من أهل الفجور ويقال له فاجر إنما هو من تأييد الله عز وجل لهذا الدين بالبر والفاجر، يعني بالصالح والطالح. هذا يعني هذا الرجل هذه حاله، وقد أثنى عليه الصحابة وأبلى بلاء حسن في الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك صارت حاله على خلاف ما يعني يقوله الناس، وإنما وقع الأمر كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن من جاء نص على أنه شهيد فهذا لا شك يطلق عليه أنه شهيد، مثل ما جاء في الحديث أنه لما صعد أحد قال إنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وشهيدان يعني بذلك يعني عمر وعثمان، فالرسول يعني أخبر بشهادتهم، أخبر بأنهم شهداء. فكل من جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شهادة له بالجنة أو شهادة بأنه شهيد فهذا من أهل الجنة، وأما ومن كان ليس كذلك فإنه يرجى لكل محسن ويخشى على كل مسيء، ويخشى على كل مسيء. نعم. قال حدثنا قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن، نعم، الإسكندراني، عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي، أبو حازم هو سلمة بن دينار، قال رحمه الله تعالى: باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في قبة: اللهم إني أنشدك عهدك وعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده فقال: حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك، وهو في الدرع. فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وقال وهيب: حدثنا خالد يوم بدر. ثم ذكر هذه الترجمة: باب الدروع باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب. ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب، والقميص في الحرب يعني يعني ما ورد في ما يتعلق بدرع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني جاء فيه أحاديث، أقول جاء فيه أحاديث، وذكر والدروع هي التي تسمى في الحرب للوقاية من سهام الكفار، فقال لها دروع. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث أو جاء في هذا ذكر مصنف في هذا الحديث هذه الترجمة أشار إلى حديث خالد، قصة خالد وأن احتبس أدراعه في سبيل الله. وهذا الحديث هو متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، هو الذي فيه قصة بعث الرسول عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس. فقال عليه الصلاة والسلام: أما ابن جميل فما ينقم إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه في سبيل الله. أدراعه التي هي الدروع التي تستعمل في، يعني وقفها وحبسها بحيث تستعمل في وقاية المسلمين عندما يجاهدون الكفار. وأما العباس فهي علي ومدوها، الحديث متفق عليه، وقد أشار إليه هنا من أجل ذكر الأدراع، أشار إليه هنا من أجل ذكر الأدراع التي هي أدراع خالد التي حبسها في سبيل الله. ثم ذكر الحديث إشهال في لفظه، قال صلى الله عليه وسلم وهو في القبة: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني أنه كان في بدر في آخره، أنه في بعض الروايات أنه في غزوة بدر، وقد كان في القبة في المكان الذي يعني جلس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد سأل الله عز وجل واقفا ورفع يديه يدعو الله عز وجل ويسأله سبحانه وتعالى النصر والتأييد. وكان يعني مما قاله: اللهم إني أسألك وعدك، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، أنشدك عهدك ووعدك، يعني أن تحقق لنا يعني ما وعدتنا به. وقال اللهم إن شئت لم تعبد، إن شئت لم تعبد، يعني أن أن هذه الفئة الموجودة هي الفئة التي قامت بالإسلام والتي هي أول المسلمين، فإذا قضي عليها فإنه لا يعبد، يعني فإنه لأن أهل العبادة ذهبوا، وهو يسأله أن ينصره وأن يؤيده وأن لا يعني يحصل له الهزيمة ويحصل النكاية من الكفار بالمسلمين فيذهب الذين يعبدونه. وهذه الجملة تدل على يعني أن هذا هو هؤلاء هم الذين يجاهدون في سبيل الله، وذلك كان في أول الإسلام وفي أول الهجرة، وكانت بدر في السنة الثانية. واستدل بعض العلماء بهذه الجملة على أن الخضر غير موجود، لأن يعني من الناس من يقول إن الخضر موجود، إن الخضر موجود وأنه لم يمت وأنه يعني في الأرض يسيح كيف يشاء، فيستدل بقوله إن تشأ لم تعبد، يعني أنه لو ذهبت هذه العصابة أو هذه الجماعة فإن الخضر موجود يعبد الله لو كان حيا لعبد الله، وهو ليس من هؤلاء. فاستدلوا به على أن الخضر ليس بحي وأنه قد مات ولم يكن معمرا. وبعض الناس، كثير من الناس افتتنوا به وكونه ولي وأنه يعني يحصل من كذا وأنه يعني يأتي إلى الناس ويعني الناس يتمنون رؤيته. وقد جاء عن قول عن بعض أهل العلم يعني أنه حي، والحافظ بن حجر ألف رسالة النظر في خبر الخضر، وهي موجودة ضمن الرسائل المنيرية، ضمن مجموعة الرسائل المنيرية، فيه من قال إنه حي ومنهم من قال إنه ميت. بل جاء في صحيح مسلم أنه لما ذكر الفتى الذي يخرج للدجال ويقطعه قطعتين، قال الراوي عن مسلم أتى بجملة، قال أبو سفيان يقال إنه الخضر، يقال هذا في صحيح مسلم يعني من كلام الراوي عنه، وأتى بهذه العبارة التي قال يقال إنه الخضر، يعني على أنه موجود مثل ما يقوله بعض الناس، مثل ما يقول بعض الناس إنه موجود، ولكن الأدلة تدل على أنه غير موجود دون هذا الدليل. وكذلك الحديث الذي قال فيه الرسول أن طفلا صغيرا كان مولود قال أن يأتي 100 سنة وفيه نفس تطرف، يعني ما كان حيا في ذلك الوقت لن يمضي 100 سنة إلا وقد مات، بخلاف الذين يولدون بعد ذلك، هؤلاء الذين يتجاوزون هذه 100. فحديث تدل على أنه يعني ليس بحي وإنما هو قد مات. وذكر الدروع من أجل أنه جاء فيه يعني خرج من الدرع وإيش كيف كان؟ قال أسلم في القبة، لكن بعد ذلك لما قال أبو بكر حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك وهو في الدرع. وهو في الدرع، هذا مقصود من إرادة الحديث، يعني درع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى. نعم. عن عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي. عن خالد عن عكرمة. عن خالد الحذاء عن عكرمة مولى ابن عباس. نعم. عن ابن عباس وقال وهيب حدثنا خالد يوم بدر، يعني هذه يعني جاء من طريق وهيب أن ذلك يوم بدر، لأنها في الحديث الرواية السابقة ليس فيها ذكر الوقت وذكر الغزوة، وهذه فيها زيادة يوم بدر. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. وقال يعلى حدثنا الأعمش درع من حديد. وقال معلى حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش وقال رهنه درعا من حديد. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه درع الرسول صلى الله عليه وسلم والذي كان يعني رهنه ليهودي في شعير اشتراه منه ودفع إليه الدرع يعني رهنا. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه ودرعه مرهون. وذكر في بعض الروايات أنه درع من حديد. ذكر في بعضها أنه درع يعني من حديد. فهذا فيه ذكر من أجل أنه أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه درع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهو كما هو معلوم إنما يستعمل في الغزو اتقاء السهام من الأعداء. اتقاء السهام من الأعداء. قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان. سفيان هو ثوري. عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة. نعم. وقال يعلى حدثنا الأعمش درع من حديد. يعلى ابن عبيد الطنافسي. نعم. يعلى ابن عبيد. نعم. الطنافسي. نعم. الكوفي. نعم. وقال معلى حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش وقال رهنه درعا من حديد. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما فكلما هم المتصدق بصدقته اتسعت عليه حتى تعفي أثره وكلما هم البخيل بالصدقة انقبضت كل حلقة إلى صاحبتها وتقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيجتهد أن يوسعها فلا تتسع. ثم ذكر هذا الحديث مثل البخيل والمنفق كمثل رجل عليه جبة مثل رجلين عليهما جبتان من حديد مثل رجلين عليهما جبتان من من من حديد جبتان من حديد. ويعني قال إن المتصدق إذا أراد أن يتصدق يعني يقوم يبذل ويتمكن من البذل فيكون مثل الذي يحركها من تحت حتى تنزل وتعفي أثره يعني حتى يكون سابق دروع سابغات يعني درع سابق عليه. وأما البخيل فإنه يريد أن يحركها أن تنزل فلا تتحرك بل ترتفع إلى فوق حتى تكون يعني يديه كالمغلولتين لأن ما يستطيع أنها تنزل بل هي ترتفع ولا تنزل. فذكر ذلك من أجل الجبة أن الجبتين من حديد وأنها بالنسبة للمنفق تنزل ويعني تستجيب له وتتبع يده حتى تعفي أثره حتى تنزل إلى الأرض. وأما ذاك فإنها ترتفع ويعني يحاول أن يحركها فلا يستطيع ولا يحصل فيكون مثل الذي غلت يعني يداه فلا يستطيع الإنفاق. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن وهيب بن خالد عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عبد الله بن طاووس. تنبيه على الطلاب ننبه الطلاب الذين يأخذون المساعدات والزكوات أن كل واحد منهم يكتب ورقة الآن تشتمل على اسمه وعلى يعني بلده ويوقعها بتاريخ اليوم وإن كان لا يستحق الزكاة يكتب فيها لا أريد الزكاة أو لا يستحق الزكاة وإذا كان لم يكتب ذلك فهو ممن يعني يستحق الزكاة فيعطى من المساعدات ويعطى من الزكاة، وأما الذي يقول أنه لا يستحق الزكاة يعطى من المساعدات والأوقاف التي تتعلق بالطلاب ولا يأخذ شيء من الزكاة. قال رحمه الله تعالى: باب الجبة في السفر والحرب. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش عن أبي الضحى مسلم هو ابن صبيح عن مسروق قال: حدثني المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحاجته ثم أقبل فلقيته بماء وعليه جبة شامية، فمضمض واستنشق وغسل وجهه، فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين فأخرجهما من تحت فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه. ثم قال: باب الجبة في السفر والحرب. باب الجبة في السفر والحرب، يعني استعمال الجبة هو لباس غليظ، والرسول صلى الله عليه وسلم حصل ذلك وهو راجع من تبوك، وكان يعني ذاهبا للحرب، وكان في رجوعه من تبوك يعني حصل منه أنه كان معه المغيرة بن شعبة، فذهب يقضي حاجته، ثم إنه رجع والمغيرة معه يعني ماء، فجعل يصب عليه فغسل وجهه، تمضمض وغسل وجهه، ثم أراد أن يغسل يديه، فكان يريد أن ينزل الكم حتى يتجاوز المرفق وكان ضيقا فلا ينزل، فالرسول عليه السلام أدخل يعني يديه وأخرجهما من تحت من تحت الجبة، يعني فصارت الجبة يعني يديه من تحت الجبة، ليست من الأكمام، يعني الأكمام لم يمكن أخراجها وغسلها، فأخرج يديه من الداخل وأخرجهما من تحت الجبة، فمسح عليه رسول الله، مسح عليه أو أفرغ عليه المغيرة بن شعبة وغسل يديه إلى المرفقين، وكذلك مسح رأسه وغسل رجليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أو مسح على رجليه، نعم كان مسح على رجليه، لأنه كان أراد أن يراد أن هذا، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح على رأسه، مسح برأسه وعلى خفيه، وعلى خفيه، ذكر خفيه، مسح على الخفين، نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي الضحى هو مسلم بن صبيح، نعم، عن مسروق عن المغيرة بن شعبة، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحرير في الحرب. قال: حدثنا أحمد بن المقدام قال: حدثنا باب الحرير في الحرب، نعم. قال: حدثنا أحمد بن المقدام قال: حدثنا خالد قال: حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما. ثم قال: باب الحرير في الحرب، يعني الرجال كما هو معلوم محرم عليهم لبس الحرير، والنساء أبيح لهن لبس الحرير، ولكن الحرير يمكن أن يستعمل لضرورة ولحاجة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بالزبير وعبد الرحمن بن عوف حكة أذن لهما بلبس الحرير، أذن لهما بلبس الحرير يعني لهذا السبب، يعني يكون بهما حكة. وقال: في الحرب، يعني أنه كان ذلك في السفر، أن ذلك كان في السفر، وهذا يدل على أن الرجال لحاجة تدعو إلى ذلك كالحكة أن لهم أن يلبسوا ذلك، ولكن في حال السفر، أما يعني في حال الإقامة وفي حيث يجدون ما يغني عنه فإنهم لا يقدمون عليه، لا يقدمون على الحرير إذا وجدوا شيئا يغني عنه وشيئا يكفي عنه، لا سيما في هذا الزمان مما وجد من الأدوية التي تعالج بها الحكة، فإن ترك استعمال الحرير من غير حاجة تدعو إليه هذا هو المطلوب. قال حدثنا أحمد بن المقدام عن خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة سعيد بن أبي عروبة عن أنس نعم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القملة فأرخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزاة. وهذا فيه التنصيص على الغزاة وأنه كان في غزاة، وهنا فيه ذكر القمل ولا تنافي بين ذلك. يمكن أن يكون الحكة جاءت بسبب القمل، الحكة جاءت بسبب القمل فذكر يعني في بعض الأحيان في بعض الروايات الغاية، وذكر يعني في بعض الروايات الوسيلة أو السبب الذي أدى إلى الحكة. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عن همام ابن يحيى العوذي عن قتادة عن أنس قال حدثنا محمد بن سنان عن همام عن قتادة عن أنس قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال أخبرني قتادة أن أنسا حدثهم قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في حرير. ثم ذكر هذا الطريق أن النبي رخص لعبد الرحمن عوف والزبير في حرير، يعني رخص يعني بعد أن حرم، لأنه كان لبس الحرير حرام، ولكنه رخص لهما يعني بلبس الحرير لسبب من الأسباب. فإذن هذا مستثنى من الأصل الذي هو تحريم الحرير على الرجال ومخصص منه. قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رخص أو رخص بحكة بهما. قال حدثنا محمد بن بشار عن غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس قال رحمه الله تعالى باب ما يذكر في السكين. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف يحتز منها ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. ثم قال باب ما يذكر في السكين، يعني السكين التي فيها آلة القطع. فذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال دعية يقول عمرو بن أمية رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف يحتز منها، رأيت النبي يأكل من كتف يعني كتف شاك يحتز منها السكين، يعني يقطع يحتز يقطع يعني حتى يأكل، يعني وقد يكون الطعام يعني حارا، فإنه إذا كان حارا يعني تستعمل السكين من أجل الحرارة، وأما إذا كان يعني غير حار فيمكن أن تستعمل السكين ويمكن أن لا تستعمل، لكن الغالب أن فائدتها والحاجة اللي تدعو إليها إذا كان الطعام حارا، فكونه يقطع بالسكين يعني يحصل مقصود من من من من من تقطيعه من غير من دون أن يلحق ضرر، فيحتز يعني ما يقطع. فإيش؟ ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ، يعني أن يعني أن الوضوء من مسة النار كان منهيا عنه في أول أمر ثم نسخ، وبقي الحكم بالنسبة للإبل، فإن لحمها يحتاج إلى وضوء، وأما بالنسبة لغيرها فإن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج بعد أن أكل هذا اللحم وصلى ولم يتوضأ، يعني معناه أن ما مست في النار من غير الإبل فإنه لا ينتقض به الوضوء، بل الإنسان يأكل ويذهب ويصلي دون أن يتوضأ. قال حدثنا عبد العزيز بعد آخر الحديث فصلى ولم يتوضأ هو بعده. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وزاد فألقى السكين. هذا فيه التنصيص على السكين، يعني فيه التنصيص على السكين، يعني في الأول ما ذكر السكين ولكنه هنا أتى بالنص الذي فيه السكين، يعني ألقى السكين وترك القطع والأكل وذهب للصلاة ولم يتوضأ، وذهب للصلاة ولم يتوضأ. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال حدثنا أبو اليمان عن شعيب، أبو اليمان الحكم بن نافع، شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري. قال رحمه الله تعالى: باب البيعة في الحرب ألا يفروا. وقال بعضهم: على الموت، لقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله وشفاكم وشفاكم أنتم. يقول حاضن حجر: وجعل الطبري جوازه يعني الحرير في الغزو في الغزو مستنبطا من جوازه للحكة. فقال من جوازه للحكة فقال: دلت الرخصة في لبسه بسبب الحكة أن من قصد بلبسه ما هو أعظم من أذى الحكة كدفع سلاح العدو ونحو ذلك فإنه يجوز. دفع إيش؟ يقول دفع سلاح العدو هكذا، كدفع سلاح العدو ونحو ذلك فإنه يجوز. وقد تبع الترمذي البخاري، وقد تبع الترمذي البخاري في فترجم له: باب ما جاء في لبس الحرير في الحرب. في باب ما جاء في لبس الحرير في الحرب، مثل الترجمة اللي عندنا. ايوه الترمذي مثل البخاري. نعم نعم، لكن كلام الطبري الآن هذا كيف يكون يعني؟ دلت الرخصة في لبسه بسبب الحكة أن من قصد بلبسه ما هو أعظم من أذى الحكة كدفع سلاح العدو ونحو ذلك فإنه يجوز. هذا ما كيف يكون الدفع بالحرير؟ كيف يكون الدفع بالحرير؟ ما أدري، هل فيه خطأ ولا شيء آخر؟ لأن الحرير يعني لا يدفع السهام، يدفعها الدروع. من جرير يعني أقول لو ينظر في كلام جرير نفسه أصلا يعني حتى يتبين ليش ما يتبين مثل هذا، أخاف في سقط ولا شيء. قال: ثم المشهور عن القائلين بالجواز أنه لا يختص بالسفر. أين؟ وعن بعض الشافعية يختص. وقال القرطبي: الحديث حجة على من منع إلا أن يدعي الخصوصية بالزبير وعبد الرحمن، ولا تصح تلك الدعوى. قلت: قد جنح إلى ذلك عمر رضي الله عنه، يعني بالحكة، سبب الحكة الخصوصية. نعم، الخصوصية بالزبير والعبد الرحمن. أيوه. فروى ابن عساكر من طريق ابن عوف عن ابن سيرين أن عمر رأى على خالد بن الوليد قميص حرير فقال: ما هذا؟ فذكر له خالد قصة عبد الرحمن بن عوف فقال: وأنت مثل عبد الرحمن، أو لك مثل مال عبد الرحمن. ثم أمر من حضره فمزقوه، رجاله ثقات إلا أن فيهم قطاعا. من خرجه؟ قال روى ابن عساكر من طريق ابن عوف. لا ما ذكر المصدر. عن ابن سيرين. لا ما ذكر المصدر. لا ها؟ لا ابن عساكر ترى دمشق. ابن عساكر ايه؟ على كل ما دام فيه انقطاع فهو لا يفيد. وقد اختلف السلف في لباسه، فمنع مالك وأبو حنيفة مطلقا. وقال الشافعي وأبو يوسف بالجواز للضرورة. أنا. وحكى ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه يستحب في الحرب. يستحب في الحرب؟ نعم. وقال المهلب لباس لباسه إيش وجه؟ ما وجه الاستحباب في الحرب؟ قليلا انتظر قليلا سيذكرها؟ نعم. قال المهلب لباسه في الحرب لإرهاب العدو، وهو مثل الرخصة في الاغتيال في الحرب. إيش؟ وهو مثل الرخصة في الاغتيال في الحرب. الاغتيال يعني أمره واضح، لكن هذا الذي بالنسبة للحرير إيش اللي يرهب العدو إذا شافهم لابس الحرير؟ أقول لبس الحرير ما في رهاب يعني للعدو، يعني الحرير يدل على التنعم وعلى يعني ما في شيء يعني. ووقع في كلام النووي تبعا لغيره أن الحكمة في لبس الحرير للحكة لما فيه من البرودة. الحرير بارد يعني. وتعقب بأن الحرير حار. فالصواب أن الحكمة فيه لخاصة فيه لدفع ما تنشأ عنه الحكة كالقمل. وإيش الصواب؟ فالصواب أن الحكمة فيه لخاصة فيه لدفع ما تنشأ عنه الحكمة كالقمل، يعني كأنه ينفي يعني القمل، يعني الحرير يعني ضد القمل، ما يجي القمل، القمل ما يجي إلا على الكتان والقطن، ما يجي عند الحرير. يعني يزل لنعومته. انتهى هذا الكلام على أجل ذيك الجملة الأولى اللي عن ابن جرير، الجملة الأولى اللي عن جرير اللي قال ما هو أعظم من ذلك. إيش يقول فيها؟ وجعل الطبري جوازه في الغزو مستنبطا من جوازه للحكة. قال دلت الرخصة في لبسه بسبب الحكة أن من قصد بلبسه ما هو أعظم من أذى الحكة كدفع سلاح العدو ونحو ذلك فإنه يجوز. أما دفع السلاح فليس بواضح، ليس بواضح دفع السلاح، لأنه ليس في وقاية بل هو شيء لين، ومن الألبسة يعني سهلة ليس مثل الألبسة الغليظة، يعني كون دفع. وأما ذكر ذاك الذي فيه يعني خافة العدو هذا أيضا ليس فيه خاف. يقول أحسن الله إليكم قلتم في الحديث الذي فيه أن هناك من قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إنه قال صلى الله عليه وسلم إن هذا من أهل النار لأنه قتل نفسه، فذكرتم بارك الله فيكم هذا يدخل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. نعم جاء في هذا. لا هو إشكال الآن، فهم من كلامك أنك تقول بأن هذا الصحابي يوصف بهذا الوصف فاجر. الحديث أقول الحديث يعني ورد يعني في أن يعني قال إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، يعني هذا البلاء الذي أبلاه ذلك الرجل الذي قال عن رسول إنهم من أهل النار، هذا هو الذي يعني الذي أتى بهذه القاعدة العامة وهذا الكلام العام وأنه يدخل فيه، يعني هذا الرجل الذي قتل نفسه. آخر يقول هو صحابي وهل قوله في النار مخلد؟ معلوم أن من دخل النار وهو مسلم لا يخلد.